الذهب ونحو في الخير يا شيخ. أيوه. يا شيخ. نعم. في كتاب آداب الزفاف إليك. أحرير خاتم الذهب ونحوه على النساء. أي والله. يا شيخ هذا الحديث صحيح. والله. صحيح. يعني تحرير خاتم الخد خيبة. لا على طول. أي خاتم في يد المرأة. أي خاتم ذهب، أي سيار ذهب، أي طوق ذهب في عنقها. يعني الذهب كله تحريم على المرأة. لا كله. طب ايش اللي يتحق لها يا شيخ؟ الذهب المحلق هل هو خاتم او سيار او طوق. هذا المحرم. هذا المحرم. ما سوى ذلك زرار ذهبية شكلات مشط ما الى اخره كله حلال. محلل. نعم. برضو الاسوار حرام يا شيخ. حرام نعم. الاسوار والطوق والخاتم. ايوه. جزاك الله كل خير. وياك. شكرا يا شيخ. لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كتب الله لك الأجر.